السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإمارة من صحيحه تحت باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم، قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك عن عسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار قال برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ كلمة تستعملني تتخذني عاملا عندك. عاملا تعني أحد المعاني الآتية: إما أنه عامل بمعنى أمير وإن استعمل عليكم عبد حبشي، وإما أن العامل بمعنى العامل على الزكوات الذي يجمعها ويوزعها على مستحقيها، فكما قال تعالى: والعاملين عليها. ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ من الطريف أن شابا من أهل اليمن يعرفون اللغة العربية وأمه تعرف اللغة العربية طبعا، ذهب إلى السعودية للعمل فلم يجد عملا، فيوم بعد يوم هو يتصل بأمه: يا أمه، وهي تتصل به: ما عملت؟ جاب قال: لا، أنا اشتغلت عامل، يقصد عامل خرسانة. قال: استوصي بالرعية خيرا يا ولد. قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرا، يعني الناس يؤثرون أنفسهم عليكم، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وهذا الحديث من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فنرى أكثر الأمراء بعد رسول الله لم يكونوا من الأنصار. قل جدا أن يكون ثم أمير من الأنصار، جلهم من قريش. حتى أمراء الأجناد مثلا تجدهم، أمراء الأجناد تجد مثلا مغيرة بن شعبة، معاوية بن أبي سفيان، عمرو بن العاص، تجد مثلا أبي موسى الأشعري، فسعد بن أبي وقاص، جلهم لم يكونوا من الأنصار. استمر هذا زمنا طويلا، كل الأمراء أو جل الأمراء ليسوا من الأنصار، يعني تصديق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن عقامة بن وائل الحضرمي عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لكلفتم به ستسألون عنه وهم الذين كلفوا به سيسألوا عنه. في رواية: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال: اسمعوا وأطيعوا، أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامة العدل وإعطاء حق الرعية، فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال، وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السمع والطاعة وأداء الحقوق. قلت: هذا في المعروف، فإن قمتم بما عليكم يكافئكم الله سبحانه بحسن المثوبة، والله أعلم. ففيه الصبر على الحكام الذين يقودوننا بكتاب الله عز وجل، وهذا بلا ريب أفضل من الخروج عليهم. إذا كانوا يقودوننا بكتاب الله فلا يجوز لنا أن نخرج عليهم، وإذا كانوا لا يقودوننا بكتاب الله فالنظر أيضا إلى المأمور به: هل أمروا بسمع وطاع؟ هل أمروا بمعروف أو أمروا بمنكر؟ أمروا بمعروف يتبعوا، أمروا بمنكر لا يتبعوا. وينظر أيضا في الباب إلى مصلحة المفاسد والمصالح من وراء ذلك كله، والله أعلم. أما الطاعة ففي المعروف، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.